إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما كنا نستقبل شهر رمضان المبارك وذكرنا ما أعد الله تعالى فيه من الخيرات والبركات ومن مضاعفة الحسنات لعباده، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مضاعفة العبادة فيه لما فيه من بركة الزمان، فكذلك فيما بعد رمضان كانت أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الصالح دائمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني كان إذا عمل عملا صالحا داوم عليه. وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر إلى بيتي، قالت: فكبر يصلي، قال: فقلت: أليس قد نهانا عن الصلاة في هذه الساعة؟ ثم أشرت إلى جارية عندي أن اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وذكريه، قولي: يا رسول الله، أليس نهيتنا عن الصلاة في هذه الساعة؟ فإن أشار لك فارجعي. فذهبت الجارية إليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ثم قالت: يا رسول الله، أليس قد نهيتنا عن الصلاة في هذه الساعة؟ فأشار لها بيده فذهبت. فلما انتهى سألته أم سلمة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين، فقال: إن وفد عبد قيس جاءوني بعد الظهر فشغلوني عن الركعتين التي بعد الظهر، فأنا الآن أقضيهما. قالت أم سلمة: ثم أثبتها صلى الله عليه وسلم، صار إذا دخل بيته صلى ركعتين لدخول البيت بعد صلاة العصر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول لأصحابه: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والصحابة رضي الله عنهم الذين وصفوا عبادات النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان ذكروا من ذلك حرصا كثيرا وعبادة متواصلة، كما في حديث حذيفة وكما في حديث ابن عباس أنهما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة مختلفة عن الآخر، وكلاهما ذكر أنه قام مع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى معه مأموما في صلاة الليل في بيته، وإذا به عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة البقرة فيختمها، ثم يقرأ سورة آل عمران فيختمها، ويقرأ سورة النساء ويختمها. وفي الحديث الآخر أنه بدأ بالنساء قبل آل عمران، هذا أيها المسلمون في غير رمضان، فكيف بحاله كان في رمضان؟ ولذلك أيها الناس، إذا انتهى رمضان فلا يعني أن صلاة الوتر قد انتهت، كلا، فإن الله جل وعلا يحب صلاة الليل، وأحب الصلاة إلى الله تعالى بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل، وقد خففها الله تعالى على عباده، فلو أردت أن تصليها ولو ركعة واحدة تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد فهي صلاة ليل، وتكتب عند الله من قوام الليل، ولعل الله أن يأجرك ويرفعك بهذه الركعة الواحدة. فإن كنت في رمضان حافظت على 11 ركعة مع الإمام فلا تضيع على نفسك ولو ركعة واحدة بعد رمضان. انتهى رمضان لكن لم تنقطع ولم تنتهي صلاة الوتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة الوتر أبدا، لا في سفر ولا في حضر، حتى في السفر الذي تخفف به الصلاة فيجمعها المرء، تخفف الصلاة فيقصرها، تخفف الصلاة فلا يصلي الرواتب، لكن صلاة الوتر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها أبدا، لا في صلاة حضر ولا في صلاة سفر. وقال عليه الصلاة والسلام لحفصة، قال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل. فكان يجعل صلى الله عليه وسلم صلاة الليل هي القربة، هي الصلة بين العبد وبين ربه التي لا ينبغي أن تنقطع أبدا. انتهى رمضان، لكن لا تدع صلاة الوتر التي تعودت عليها خلال شهر رمضان المبارك. انتهى رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل الصالح، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان، رمضان العشرة بعشر، الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهرا كأنما صام عشرة أشهر، ولا يزال في السنة بقية، بقي شهران، فإذا صمت الستة من شوال فهي بعشرة أمثال، بعشر أمثالها، فصارت كستين يوما كشهرين، فصرت كأنما صمت الدهر، كأنما صمت السنة كاملة. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. وينبغي لمن أراد أن يصوم الستة من شوال أيها المسلمون أن يحرص على قضاء ما عليه من أيام رمضان، ما أفطره من رمضان. فإن كنت أفطرت في رمضان لسفر أو مرض فينبغي لك أن تقضي هذه الأيام حتى يصح أن تكون انتهيت من صيام رمضان، ثم تصوم بعد ذلك الستة من شوال. إلا أنه خفف عن المرأة التي عليها قضاء كثير، فإذا كان يشق عليها أن تقضي ما عليها من رمضان سبعة أيام أو ثمانية أيام أو ربما تزيد، وتصوم أيضا في شهر شوال معها الست، فقد يشق عليها ذلك، أو يشق المرء على أولادها في خدمتها لهم أو على زوجها، فلا بأس أن تؤخر قضاء رمضان إلى ما بعده، تؤخر قضاء رمضان إلى ذي القعدة وذي الحجة، وأن تصوم الست من شوال في شوال على ما أفتى به بعض أهل العلم. ولا بأس أيها المسلمون أن المرأة إذا استيقظ في أثناء النهار أن ينوي أن هذا اليوم من صيام ست شوال. الأفضل أن تنوي صيام ست شوال من الليل ليحسب لك أجر اليوم كاملا، وهذا هو الأصل، وهو الذي يفتي به أكثر أهل العلم، فيقولون إذا أراد أن يصوم الست من شوال فلا بد أن يبيت النية من الليل ليحسب له الأجر من أول النهار، من أول الفجر. ولكن قد سألت في ذلك بعض علمائنا، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل إلى بيته أحيانا فيقول: هل عندكم طعام؟ فيقولون: لا. فيقول: إني إذا صائم. فكان يعقد نية الصوم من وسط النهار، وهو صوم النفل، ليس صوم الفريضة أو صوم القضاء، إنما هو صوم النفل. ولذلك الأفضل إذا أردت أن تصوم الست أن تنوي من الليل، فإذا نويت من الليل وأردت أن تفطر في الصباح فلا بأس، لأنها نافلة ست شوال. لكن لو كان الإنسان لم ينوي، لكنه مثلا في يوم إجازة وأخذه النوم إلى وسط النهار مثلا، ثم لما استيقظ وإذا هو لم يأكل ولم يشرب، فقال: ما دام أني كذلك سوف أواصله صوما إلى الليل، إلى المغرب، وأعتبره من ست شوال، فلا بأس في ذلك حتى لو نوى من نصف النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى من بعض النهار، لما قال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: إني إذا صائم. فنوى من نصف النهار، مع أن الأفضل أن يبيت النية من الليل، لكن القضاء أيها الناس لا بد أن يبيته من الليل. من كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يبيت نية القضاء من الليل، ولا يجوز أن يحدث النية من وسط النهار في قضاء رمضان، لأنه قضاء لواجب، لكن النافلة أمرها في ذلك أيسر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال أيها المسلمون. وكذلك كان لنا ارتباط بهذا القرآن العظيم في رمضان، الحسنة بعشر أمثالها، قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذه الأحرف كل حرف منها بحسنة. كنا نقرأ في رمضان من القرآن ما لا نقرأه في غيره، عدد كبير من المسلمين ولله الحمد ختموا القرآن في رمضان مرة وربما مرتين وأكثر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ المرء يعلم أن القرآن إذا أعطيته كلك وتلوته يسره الله تعالى عليك، فجرى على لسانك وسهل عليك الإكثار من القراءة فيه. ولذلك الذي كان يقرأ في رمضان يوميا عشرين صفحة من هذا المصحف الكريم وكان يقرأ جزءا كاملا أو ربما قرأ 40. فلا تفوت على نفسك بعد رمضان ولو أن تقرأ صفحتين يوميا أو 3 صفحات يوميا لتختم القرآن كل 3 أشهر، كل 4 أشهر، إن تيسر لك ذلك. ولو أن الإنسان جعل لنفسه بعد كل صلاة أن يقرأ وجها واحدا فقط، ولقد حسبت ذلك بنفسي، قراءة وجه واحد أيها المسلمون، قراءة وجه واحد من المصحف، تلاوة ليست سريعة جدا ولا بطيئة، تلاوة معتدلة، تأخذ بالضبط 20 ثانية لا تزيد عنها. فلو أنك بعد كل صلاة إما أن تبكر إلى الصلاة وإما أن تجلس بعد الصلاة فتحت المصحف وقرأت وجها واحدا، فإنك بذلك ستقرأ في اليوم ربما 5 أوجه أو أكثر من ذلك، فتختم القرآن في وقت يسير. لكن العمل الصالح إذا داوم عليه المرء سهل عليه، والقرآن شفيع لأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه، يعني في العمل الصالح، فيحسده الناس يقولون: لا يا ليس عندنا مثله لنبني المساجد ونفعل مثله، حسد الغبطة. قال: ورجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية قال: آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام تلاوتك للقرآن جعلها نعمة يحسدك الناس عليها، وذلك لأن الأولين كان أكثرهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فلا يستطيع أن يقرأ كما يريد. نحن اليوم الأمور تيسرت، ولا بأس لو جعل المرء لو جعل المصحف مخزنا معه في جواله، والله لو وقفت عند إشارة المرور تستطيع أن تقرأ وجها كاملا، لو ذهبت إلى أي مكان في مطعم أو غيره ثم جلست تنتظر افتح المصحف. اجعل على نفسك عهدا ألا تدخل وسائل التواصل الاجتماعي، لا واتساب ولا غيره، حتى تقرأ صفحة من القرآن. اجعل على نفسك هذا العهد، ستجد أنك ربما تقرأ يوميا جزءا كاملا من كثرة ما تقرأ منه إذا كان معك في جهادك. أسأل الله تعالى أن يجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله. أسأل الله أن يتقبل منا ما مضى من صيام وقيام، وأن يقربنا إليه سبحانه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مما نستقبله خلال هذه الأشهر الإجازة الصيفية لأبنائنا وبناتنا وربما بعض الموظفين كالمعلمين وما شاكلهم وشابههم، فأهمس إلى أبناء الشباب إلى أن يجعل له برنامجا يستفيد من هذه الإجازة. اجعل لك برنامجا جادا في حفظ، إن كنت تريد أن تحفظ القرآن أن تراجعه، في حفظ شيء من السنة كبعض المتون كعمدة الأحكام في الحديث مثلا أو بلوغ المرام أو ما شابه ذلك، في قراءة تفسير القرآن كاملا، تفسير ابن كثير إذا قرأت فيه ستجد أنك كلما سمعت القرآن تتدبر وتفهم مراد الله تعالى الذي يوجهك إليه. فلو أن الشاب جعل على نفسه عهدا خلال هذين الشهرين أو 3 أشهر أن أنتهي من تفسير ابن كثير كاملا، هكذا جعله برنامجا يوميا أن يقرأ منه مثلا 10 صفحات أو 20 صفحة أو نحو ذلك، ستجد أنك بعد نهاية هذه العطلة استفدت فائدة كبيرة. إذا تيسر لك أن تقرأ في فتاوى العلماء كفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أو فتاوى شيخنا الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو غيرهما من العلماء، ثم جعلت تقرأ هذه الفتاوى يوميا وفتاواهم المجموعة هي في الحقيقة تمثل أكثر من 90% من الأسئلة التي ربما يستفتيك فيها الناس لو كنت تفتيهم، فاقرأها وتعلم لينفع الله تعالى بك. والعلم شرف للمرء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط. وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. والعلم شرف، فإذا تعلم المرء استطاع أن ينفع الناس في مجالسهم، استطاع أن ينفع الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، استطاع أن يكسب أجرا كثيرا بدلالة الناس على الخير. لكن المهم أيها الابن الكريم ألا يمضي عليك هذه العطلة هكذا تبهللا، تستيقظ في وسط النهار وتبحث عن من تتحدث معه تقضي معه يومك إلى الليل، كلا، بل احرص على أن يكون لك قراءة جادة في كتب العلم حتى تستفيد علما، أو تحضر بعض الدورات العلمية التي تقام. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على استثمار أعمارنا، أسأل الله أن يجعل أيامنا وأعمارنا حجة لنا يوم القيامة وقربة إلى ربنا. اللهم اجعلنا ممن يستثمرون أعمارهم فيتقربون في ساعاتها إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع على الحق والخير كلمتهم يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا المستضعفين المضطهدين في كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.